أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم رجعنا إلى وجه ضبط أشرنا إليه بقولنا: والوهم للجزئي من معناه مضاف إلى صورة محسوسة كعداوة زيد وصداقة عمرو، والمحبة الجزئية التي تدركها من الذئب علم حافظه إلى آخره. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرجع مرة أخرى إلى بيان وجه الضبط هذه القوى الباطنة للنفس إلى أنها خمسة. وكما ذكر المحققون أن بيان أن عدد هذه القوى منحصر في خمس لا أكثر من ذلك ولا أقل، إنما هو استقرائي وليس حصرا عقليا، ومن هنا قد يقال أن هذه القوى أكثر من ذلك، وقد يقال أن هذه القوى أقل من ذلك، خصوصا على مبنى من يرى بأن هذه أمور مادية، فإنه بناء على كونها مادية لها محال معينة، فلعل علم التشريح إلى يومنا هذا انتهى إلى هذه القوى المعروفة، وعلم التشريح قد يصل إلى قوى أخرى ومحال لها في أزمان لاحقة لا محذورة في ذلك. إذن أن هذه القوى خمسة أو أقل من ذلك أو أكثر، ولكن المهم أننا ندرك أن النفس لها مثل هذه الإدراكات المختلفة، يعني تدرك أمورا كلية، معاني كلية، وتدرك معاني جزئية، وتدرك صورا جزئية، ولها أيضا خزانة تحتفظ بمثل هذه الصور وهذه المعاني سواء كانت جزئية أو كلية. هل لكل واحدة من هذه الصور والمعاني قوة مستقلة، أو لسنخ واحد من الصور قوة مستقلة، أو لجميع هذه الصور قوة مستقلة، أو ليس كذلك؟ هذا بعد لا يدخل تحت ضابط معين. إذا قلنا أنها مادية فعلى علم التشريح أن يبين أن هذه قوى مستقلة بعضها عن البعض الآخر، أو أنها جميعا في قوة واحدة. وإذا قلنا أنها مجردة، من الواضح بأنه هنا لابد أن البرهان يقول قوله هنا من أن هذه القوى مستقلة أو أن هذه القوى ليست مستقلة. ومن هنا تجد أن الأقوال في المسألة كثيرة جدا، حتى ذهب بعضهم إلى أن النفس الإنسانية ليست نفس واحدة، وإنما هي مجموعة نفوس مركبة بعضها أو انضم بعضها إلى بعض. أقوال كثيرة ذكرت في كتاب الأسفار في المجلد الثامن. المهم، خلاصة هذا البحث ما تقدم وأشرنا إليه من أنه عندنا صور محسوسة تدركها الحس المشترك، وعندنا خازن لهذه الصور يسمى عندهم بالخيال، وعندنا مدرك للمعاني الجزئية يسمى بالواهمة أو الواهم، وعندنا خازن لهذه المعاني الجزئية يسمى بالحافظة، وعندنا مضافا إلى هذه جميعا عندنا قوة المتصرفة التي قد تسمى أيضا متخيلة وقد تسمى مفكرة على اختلاف التعابير كما سنشير إليه. قال: ثم رجعنا إلى وجه ضبط أشرنا إليه بقولنا: والوهم للجزئي من معناه، حيث أن البيت هكذا يقول: والوهم للجزئي من معنى علم حافظه حافظة لقد رسم. يقول: والوهم للجزئي من معنى مضافا إلى صورة محسوسة. حتى كما أشرنا في البحث السابق أن الوهم هل هو قوة مستقلة أو أن الوهم نفس العاقل، ولكن إذا أضيف إلى صورة خيالية وبتعبيرهم عقل ساقط كما يستفاد من بعض كلمات صدر المتألهين، هناك خلاف بين الأعلام. المهم، مضاف إلى صورة محسوسة كعداوة زيد وصداقة عمرو والمحبة الجزئية التي تدركها من الذئب، الحيوانات الغنم تدرك محبة أو ماذا عداوة من الذئب ونحو ذلك. قال: علم حافظه، أي حافظ المعنى الجزئي أو حافظ الوهم وخازنه. حافظه أي حافظ المعنى الجزئي أو حافظ الوهم وخازنه يسمى، رسم في كلماتهم باسم الحافظة، حافظة لقد رسم. والعقل للكلي، شوفوا مرارا هذه النقطة، وهي أنه نحن نعلم أن العقل أيضا يدرك ماذا؟ يدرك الكليات، فلماذا لم يجعل النفس عقلا قوة من قوى النفس؟ نحن قلنا أن المعنى الجزئي تدركه ماذا؟ يدركه الوهم، والصورة الجزئية أو الصور المحسوسة يدركها الحس المشترك. العقل أيضا يدرك ماذا؟ المعاني الكلية، فلماذا لم يجعل قوة في قبال هذه القوى؟ هذا التقسيم يشم منه رائحة التقسيم المادي، يعني أن هؤلاء كانوا يعتقدون على مباني المشائين أن تلك القوى كلها مادية، يعني سواء على مستوى الحس المشترك أو الخيال أو الوهم أو الحافظة أو المتصرفة، يعتبرونها جميعا مادية، ومن هنا كانوا يبحثون عن محلها في الدماغ، أنه في البطن الأول، في البطن الثاني، في البطن الثالث. ولكن حيث أن المدرسة المشائية، هذا تقسيم البطون مولانا أيضا في علم التشريح الحديث أيضا كذلك، يعتقدون أن الدماغ أيضا ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: مقدم ووسط ومؤخر، وهذا المقدم والوسط والمؤخر كله أيضا فيه خلايا، وكل خلية من هذه الخلايا أو مجموعة من هذه الخلايا مسؤول عن عمل معين، أي عطب أو عيب يحصل فيها يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه قوة من القوى لا تدرك شيئا. حيث أنهم كانوا يعتقدون أنها مادية فعددوها، ولكنهم كانوا يقولون أن الذي يدرك الكليات أمر ماذا؟ أمر مجد، أمر مجرد عن المادة، فلهذا لم يجعلوها في عداد ماذا؟ القوى الباطنية للناس. وإلا إذا كنا بصدد تعداد القوى الباطنية على حسب مدركاتها، فكما عندنا قوة تدرك المعنى الجزئي، عندنا قوة تدرك ماذا؟ المعنى الكلي. ولكن نحن نجد أنهم ينسبون إدراك الكليات إلى النفس، لا ينسبونها إلى ماذا؟ لا ينسبونها إلى قوة معينة. لماذا لا ينسبونها؟ باعتبار أنهم يعتبرون أن النفس هي المدركة لها، والنفس ماذا؟ أمر مجرد، فلا معنى لأن نقول بأنها قوة من القوى الباطنة للنفس. وإلا بحسب التقسيم الذي ذكروه كان ينبغي عليهم، إذا كان المدار على تقسيم القوى هو اختلاف المدركات، فإنه هناك قوة أيضا تدرك ماذا؟ المعاني الكلية، وهي غير المعاني الجزئية، وهي غير الصور ماذا؟ المحسوسة التي في الحس المشترك. فلهذا تجده هنا يقول: إنما نحن ذكرنا العاقل مدرك للكليات من باب الاستطراد، من باب التبعية، وإلا ليس هو من القوى الباطنة. وحيث أنه هذه المسائل مبنية على النظرية المشائية، فلهذا ترون هذا التقسيم. وإلا كان ينبغي أن نقول إذا كان المدار على اختلاف القوى من خلال اختلاف المدركات، المدركات أيضا ماذا؟ مختلفة فيما بينها. قال والعقل للكلي من معنى أقل. مراد من العاقل هنا بحسب الاصطلاح معاني ستة أو سبعة يتذكر الإخوة، واحدة من معانيه ماذا؟ القوة التي تدرك ماذا؟ الكليات العاقلة. إذن عندما نقول العاقلة بحسب الاصطلاح الفلسفي في علم النفس مرادنا تلك القوة التي تدرك المعاني الكلية طبعا، وهذه القوة هي بالقوة لا أنها بالفعل، إلا إذا أدركت معنى معنى كلي، وإدراكها للمعنى الكلي أيضا لم يكن بنحو الحال، أو لا بد أن يكون إما بنحو الملكة أو بنحو الاتحاد، حتى يكون العاقل بالقوة عاقلا ماذا؟ عاقلا بالفعل. وهذه هي الكلمة المشهورة عن صدر المتألهين، أن أكثر الناس حيوانات بالقوة، حيوانات بالفعل وأناسي بالقوة. مو مراده أنه لا سمح الله ذم الناس، لا لا، يريد أن يبين الدرجات العلمية للناس. يقول أكثر الناس يعيشون حالة الوهم وإدراك المعاني الجزئية والصور الجزئية، أما إدراك المعاني الكلية يحتاج إلى مؤونة شديدة. لماذا؟ باعتبار أن إدراك الكليات لا يعقل أن يكون من خلال الحواس الظاهرة، وإنما يحتاج إلى الارتباط بعالم آخر، وبتعبيرهم يحتاط بعالم المجردات. والشاهد يقول على ما نقول أنه أكثر الناس عندما تبين له معنى كلي يقول مثل ماذا؟ هذا السؤال مثل ماذا؟ هذا معناه أنه مدى يستطيع أن يتعقل ذلك المعنى الكلي، وإنما يريد أن يفهمه من خلال ماذا؟ من خلال معنى جزئي أو صورة جزئية. يقول والعقل للكلي من معنى أقل، هذا البيت هكذا، والعقل للكلي من معنى أقل خازنه القدسي والنسيان دل. هذا البيت الثاني إشارة إلى القوة العاقلة وخازن القوة العاقلة. قال خازنه القدسي، هؤلاء يعتقدون على المباني الموجودة، وتقدم مقدار من هذه المباني في نهاية الحكمة في مباحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول، بأن الإنسان حين حصول الإدراك كيف يحصل على المدرك، هذا المدرك من أين يحصل عليه؟ ذكرنا في محله بأن هذا المدرك لا يمكن أن يحصل عليه من الواقع الخارجي، يعني ليست العلة لحصول هذا المدرك الذهني صورة أو معنى جزئي أو كلي، لا يمكن أن يكون الواقع الخارجي. أما المعنى الكلي فواضح، لأنه في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا ماذا؟ معنى كلي. وأما المعنى الجزئي فأيضا واضح، لأنه في الواقع الخارجي المعاني الجزئية غير محسوسة، فإذا من أين يحصل عليها؟ هسه في الصور المحسوسة قد يقول قائل أن الإنسان يأخذها ماذا؟ من الواقع الخارجي. أما المعاني الجزئية والمعاني الكلية بعد لا معنى لأن يقال أنها تؤخذ من الواقع الخارجي، لأنه في الواقع الخارجي لا توجد لا معاني كلية ولا معاني جزئية، إذن من أين يحصل عليها الإنسان؟ طبعا تعلمون هناك كانت نظريتان، نظرية الأولى نظرية التقشير لأرسطو ومن تبعه، أن النفس تقشر هذه الأمور الجزئية فتحصل ماذا؟ على أمور كلية. طب هذا لو تم يتم فيما له أمر محسوس في الواقع الخارجي، يعني الصور المحسوسة النفس تقشرها من خصوصياتها فتحصل على ماذا؟ على معنى كلي. أما المعاني الكلية من أين تحصل عليه؟ المعاني الكلية بعد لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تقشرها النفس، لأنه لا تحصل عليها من المحسوس حتى تقشرها. ومن هنا جاءت هذه النظرية الثانية، وهي أنه نظرية الأخذ من الفوق من العقول المجردة أو من عالم المثال، وأن النفس ترتبط بعالم العقل وبعالم ماذا؟ وبعالم المثال. فهذه الصور أو المعاني الجزئية والمعاني الكلية، بل حتى الصور الخيالية إنما تأخذها من أين؟ تأخذها من العالم الأعلى، تأخذها من الوجود العقلي أو المثالي لهذه الموجودات المادية. فيتصور الإنسان، بل بعبارة أدق للعلامة، يتوهم الإنسان أنه يأخذ الصور ماذا؟ من الواقع الخارجي. حتى لماذا منشأ هذا التوهم؟ أنه علاقته إنما هي بالمحسوسات، فيتصور أنه أخذ أيضا من المحسوسات، وليس الأمر كذلك. بناء على هذا يقول المعنى الكلي أيضا مأخوذ ممن؟ مأخوذ من العقل الفعال. هسه تعبير العقل الفعال أو غير ذلك، هذه بعد اصطلاحات متعددة، إما على مباني المشائين وإما على مباني الحكمة الإشراقية. على مباني المشائين هو باعتبار أن العقل الفعال هو العقل الذي يدبر كل عالم المادة وما فيها ومن فيها، وهذا بخلافه على مبنى الحكمة الإشراقية، فإنه تعتقد أنه لكل نوع ماذا؟ رب نوع خاص به هو الذي يدبره، وهو الذي ماذا؟ يكمله بالنحو المناسب له. فلهذا يردد يقول وهو، أي خازنه القدسي، وهو العقل الفعال عند المشائين ورب النوع الإنساني عند الإشراقيين. فكما أن العقل نفسه ليس في بطن من بطون الدماغ، هذه لماذا يقول ليس في بطن من بطون الدماغ؟ باعتبار أنهم يرون أنه تلك الأمور كلها مادية، فهي واقع ماذا؟ في بطن من بطون الدماغ، حتى إما في البطن الأول أو الثاني أو الثالث على التفصيل الذي قد يشار إليه في آخر الصفحة. ولكن العقل بعد ليس في بطن من هذه البطون، ومن هنا أيضا لم يعدوها قوة في قبال تلك القوى الأخرى. فكما أن العقل نفسه ليس في بطن من بطون الدماغ، كذلك خازن العقل أمر قدسي مجرد عن المواد ولواحقها. وذكر العقل وذكر خازنه هنا إنما هو بالتبع. لماذا بالتبع؟ باعتبار أننا نعدد القوى الباطنية التي لها محل معين، ومن الواضح أن العاقلة ماذا؟ ليست لها محل معين، لأنها مجردة تجردا ماذا؟ تاما، لا المادة ولا لواحق ماذا؟ وأعراض المادة. ومن هنا بعد لا نستطيع أن نجعلها في عداد هذه القوى. طبعا تعلمون على مبنى صدر المتألهين بعد ذيك القوى أيضا ماذا؟ ليست مادية، وإنما تلك القوى لها ماذا؟ لها مظاهر في عالم المادة، لها آيات وعلامات تدل عليها، عليه هو. وذكر العاقل وذكر خازنه هنا بالتبع تتميما لوجه الضابط، والنسيان دل. يقول بأنه النسيان خير دليل على وجود خازن للعاقلة. كيف؟ يقول هام، نحن نجد أن الناس على قسمين، قسم ينسى شيء ولكنه بعد التأمل يستطيع ماذا؟ أن يسترجع، وقسم ينسى الشيء ولا يستطيع أن يحصله إلا بعد تعلم جديد، وإلا إذا لم يتعلم تعلما جديدا لا يستطيع أن يسترجع. قسم اثنين، وقسم لا، المعاني الكلية ماذا؟ حاضرة عندهم. يقول النسيان والسهو ونحو ذلك خير دليل على وجود خازن للعاقلة، خازن للعاقل، وإلا لو لم يكن هناك خازن للعاقل الإنسان إذا نسي إذن بعد ما موجود عند النفس، لديه يفتش النفس موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. فإذا استطاع أن يتذكر بعد مدة يعني معناه ماذا؟ يعني يوجد خازن لهذه المعاني الكلية استطاع أن يأخذه من ذلك الخازن، ولكن ذلك الخازن يحتاج أن يرتبط به حتى يأخذ منه. ومن هنا تأتي هذه النظرية، وهو أنه بناء على ذلك لماذا أن البعض يستطيع أن يتصور أو يستحضر المعاني الكلية بلا مؤونة، والبعض لا يستطيع أن يستحضرها إلا بمؤونة، والبعض لا يستطيع أن يستحضرها إلا بتعلم جديد. ما السبب في ذلك؟ في حواشيه هنا يبين هذه الحقيقة، يقول بأنه تلك العوالم يحتاج الإنسان فيها إلى ارتباط دائم، والارتباط الدائم والعلاقة الدائمة لا تكون إلا بالانشغال عن الدنيا، مو الانشغال ماذا؟ بالدنيا. فكلما كان الإنسان انشغاله عن الدنيا وانقطاعه عن الشواغل المادية أكثر، كلما كان أسهل ارتباطا بتلك العوالم، والعكس بالعكس، كلما كان انشغاله بهذه الأمور المادية أكثر، كلما كان ارتباطه بتلك العوالم ماذا؟ أقل. ومن هنا تجد، وذكرنا مرارا، من أن أهم مشكلة تواجه الإنسان هي مسألة المادية ومسألة التفكير المادي، أن الإنسان كلما انغمس في المادة وفي الماديات أكثر، كلما ابتعد ماذا؟ عن عالم المجردات وعن عالم الأمور المعنوية أكثر. يقول هذا الذي تجدون الاختلاف في الناس إنما هو لهذا السبب. طبعا هذا في الناس المتوسطين، أما في الموجودات العالية التي وصلت إلى درجة أن تكون مظهرا لقوله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، فمثل هذا الموجود لا تشغله المادة عن المجردات، ولا تشغله أو الارتباط بالمجردات عن الانشغال ماذا؟ ها؟ بالمادة وبالأمور المادية. ولكنه ذاك مقام مكنون، كل واحد لا يستطيع أن يصل إلى ذاك المقام، وهو أنه ارتباطه بالمادة وبما وراء المادة يكون على حد سواء، لا هذا يشغله عن ذاك ولا ذاك يشغله عن هذا. قال والنسيان دل أي على وجود خازن قدسي للعقل، يعني أن المعقولات، مراد من المعقولات بعد المعاني الكلية مو مطلق المدركات، ها، أن المعقولات قد تكون مشعورا بها حاضرة عند العقل وقد تصير غائبة عن العقل، وهذا أيضا على وجهين. إذا كانت حاضرة هذا القسم الأول، يبقى قسمان آخران، أحدهما أن تزول عنه بحيث لا يمكنه استرجاعها أبدا، بل يحتاج إلى كسب جديد. هذا الذي كان حضوره عنده بنحو الحال، أما الذي كان عنده بنحو الملكة أو بنحو الاتحاد، إذا كان بنحو الملكة يستطيع الاسترجاع، إذا كان بنحو الاتحاد بعد ماذا؟ لا يغيب، مو أنه يغيب وماذا؟ ويسترجع. ومن هنا ذكر هؤلاء الأعلام بأنه ينبغي على الإنسان أن المعارف، معارف المبدأ والمعاد، تكون بالنسبة إليه ماذا؟ ملكات لا أحوال. معارف المبدأ والمعاد لا بد أن تصل عند الإنسان إلى نحو أن تكون عنده ملكات، بل أن تكون ماذا؟ ها؟ أن تكون حقائق متجسدة عنده، وإلا إذا لم تكن كذلك فإنه ماذا؟ تذهب من الإنسان وهو في الدنيا، فضلا عن أن تذهب عنه عند ضغطة القبر أو عند مواقف يوم القيامة. في الدنيا أيضا ينساها إذا لم ينشغل بها مدة، فكيف تبقى عند ضغطة القبر؟ قال وقد تصير غائبة عنه، وهذا على وجهين، الأول ذلك وثانيهما أن يكون بحيث يمكنه استرجاعها بعد الغيبة، فهذا يعني هذا الأمر الثاني يدل على أن لهذا المعقول خازنا قد يزول المعقول عنه، أي عن العاقل لا عن خازنه، في المخزن موجود ولكنه في العقل غير حاضر، وقد يزول عنهما يعني يزول ذلك المعقول عن المدرك وعن ماذا؟ وعن الخازن. هنا الذي يشكل على نفسه في الحاشية يقول كيف يمكن أن نتعقل أنه تزول هذه المعقولات ماذا؟ عن الخازن الذي هو العقل الفعال. يقول مرادنا من زوالها عن الخزانة ليس المراد أنها لا توجد بعد في العقل الفعال، محال ذلك لأنها أمور مجردة، يعني نريد أنها تخرج، يخرج العقل الفعال عن كونه خزانة. عنوان الخزانة يعني أكو ارتباط، فإذا انقطع الارتباط بعد العقل الفعال يوجد عنده ولكنه خزانة للعقل أو ليس خزانة؟ ها؟ لا توجد خزانة، فهي ليست سالبة بانتفاء الموضوع وإنما سالبة بانتفاء المحمول. يقول وقد يزول عن العقل وعن الخازن معا حتى يتم التفاوت بين الحالين، بين الأول وبين الثاني. هنا يقول وقد يقوله في حاشية الحاشية الأولى مباشرة يمها تقريبا، وقد يزول عنهما معا الزوال عن العقل الجزئي المسمى بالعاقلة. التفت جيدا، هذا العقل الجزئي والكلي، هذا بعد العقل الجزئي والكلي بحسب اصطلاح العرفان، ها هاي العاقلة تسمى عقلا جزئيا يعني وجودها ماذا؟ محدود. في قبال العقل الفعال يسمى عقلا كليا باعتبار السعة الوجودية. هاي الجزئية والكلية مو الجزئية والكلية التي تقدم الكلام عنها، المعنى الجزئي والمعنى الكلي. قال وقد يزول عنهما معا الزوال عن العقل الجزئي يعني عقل الإنسان المسمى بالعاقلة معلوم، وأما الزوال عن العقل الكلي يعني مراد العقل الفعال أو رب النوع الإنساني، والزوال عن العقل الكلي مع كونه تاما لأنه مجرد تام مصونا عن التغير معصوما عن السهو والنسيان، فالمراد به الزوال عنه، الزوال عن الخزانة من حيث هي خزانة للعقل الجزئي، يعني عنوان الخزانة بعد لا يبقى لها وإن كان الصورة ماذا والعلم هناك موجود. متى لا ينطبق عنوان الخزانة؟ إذا انقطع الارتباط، أما إذا كان الارتباط موجود فيعد خزانة للعقل الجزئي. قال فالمراد به الزوال عن الخزانة من حيث هي خزانة لها، وبالحقيقة يزول وصف الخزانة، مو يزول ذلك العلم عن العقل الفعال، يزول وصف الخزانة ووجوده الرابطي بنا لزوال وجودنا الرابطي به. هسه كيف يحصل ذلك؟ قال لحجبنا الشاغلة عنه، فمن هو يعصم عن النسيان خطأ في الكليات والحقائق فليرجع إلى ذلك إلى آخره. إذن يقول بأنه القانون الكلي والضابط الكلية هو الارتباط والانقطاع، وهذا الارتباط والانقطاع إنما هو ماذا؟ ها؟ بتحكيم الارتباط بذلك العالم أو ضعف ذلك الارتباط. لا ذاك تقسيم آخر، ذاك تقسيم آخر، يعني حتى العقل اللي وصل بالفعل، وصل إلى بالفعل، هذا بالفعل أيضا له ماذا؟ مو مرتبة واحدة، له مراتب متعددة. حتى إلى أن يصل ذلك العقل الفعال أو ذلك الرب النوع الإنساني أو ما هو أعظم من العقل الفعال ورب النوع الإنساني، أن يصل الإنسان إلى درجة تكون بالنسبة إليه كقوة من قواه، وهذا ما أشرنا إليه في بحث الأمس من أنه الله سبحانه وتعالى جعل في الأنبياء والأولياء ماذا؟ خمسة أرواح. عندما أنت تعدد الأرواح، روح الحياة، روح كذا، روح كذا، روح كذا، هذه أنت ما عندما تعددها تجد هي القوى الموجودة. فإذا عندما يجعل ذلك تلك الروح الخامسة أيضا روحا يعني يجعلها ماذا؟ قوة من هذه القوى، يصل الإنسان إلى مثل هذا المقام، مقام أنه يكون الروح الذي هو موجود أعظم من جبرائيل وميكائيل يكون ماذا؟ بمنزلة قوة من قوى الإنسان. والروايات عجيبة، تقول بأنه هذه الروح لم تكن ثم كانت، أو بتعبير آخر هي مع رسول الله ومن بعده ماذا؟ ها؟ للأولياء أو للأئمة. خب ما معنى أنه لم تكن ثم كانت؟ أيضا على المباني المحققة في الفلسفة، مو لم تكن مطلقة، وإنما لم تكن تلك الدرجة الأعلائية منها، تلك الدرجة الأعلائية لم تكن قبل الإمامة، وبعد الإمامة ماذا؟ وصلت إليه تلك الدرجة الأعلائية التي عبرت عنها الرواية أنه بعد الإمامة تدخلني ذلة لم أكن أحس بها قبل ذلك. هذه الذلة منشأها تلك الروح التي تسدد الإمامة أو الوصي أو الولي الخاص. إذن على المباني بعد يتضح بأنه ما معنى الروح الخامسة الموجودة في الأنبياء والأئمة، وما معنى أنها تسددهم. والبعض يتصور تسددهم يعني موجود مستقل يمشي إلى جانبهم، فإذا أراد أن يعصي أو يخطأ أو يشتبه ماذا؟ يضرب على يده، كما لو تأخذ بيد ابنك إذا أراد أن ينحرف ماذا؟ تأخذ بيده حتى لا ينحرف. لا لا، تكون قوة من قوى وجود ذلك الإنسان. على أي الأحوال قال حتى يتم التفاوت بين الحالين ودون تلك القوى الباطنة. هذه أربعة قوى تقدم الكلام، هو أخرى قوة أخرى باطنة مشتهرة أو مشتهرة، وهي القوة المتصرفة للوصل والفاصل. هذه القوة تأخذ من الصور شيئا، يعني من خزانة الحس المشترك شيء ومن خزانة الوهم شيء، وتحاول ماذا؟ أن تربط بينها، تركب فيما بينها أو أن تفصل فيما بينها، فتجعل لإنسان رأسان أو تجعل إنسان بلا رأسين، وهي قوة متصرفة تتصرف في خزانة الخيال من جهة وفي خزانة الوهم من جهة أخرى أو فيهما معا. ومن هنا هؤلاء يعتقدون بحسب تشريح الطب القديم، يقولون أن البطن الأول للدماغ في مقدمه يوجد الحس المشترك، وفي مؤخره توجد خزانة الحس المشترك وهو الخيال. أما البطن الثاني الواقع بين البطن الأول والبطن الثالث، في مقدمه توجد المتصرفة، وفي مؤخره يوجد ماذا؟ يوجد الواهمة. هنا هذه الواهمة فتجدون أن المتصرفة أين جالسة؟ جالسة أو الحافظة أن المتصرفة جالسة بين خزانة الحس المشترك وبين خزانة ماذا؟ خزانة الواهمة، فتأخذ من هنا وتأخذ من هنا. قال مشتهرة للوصل أو الفصل، أي لتركيب الصور والمعاني بعضها مع بعض، كإنسان له رأسان أو جناحان وتفصيل بعضها عن بعض كإنسان لا رأس له، وأيضا التركيب في الموجبات والتفصيل في السوالب كما هو واضح. ولكونها متصرفة في الصور والمعاني جميعا جعل الصانع الحكيم موضعها بين اللوحين، يعني المقدم الأول أو البطن الأول والبطن الثاني، بين اللوحين مقدم البطن الأوسط من الدماغ هي المفكرة، وهي من حيث استعمال العقل. هذه المتصرفة لها أسماء ثلاثة، الاسم الأول المتصرفة، الاسم الثاني المفكرة، الاسم الثالث المتخيلة. المتصرفة معناها العام، تتصرف في خزانة الحس المشترك وفي خزانة ماذا؟ الواهمة. لماذا مفكرة ولماذا متخيلة؟ الجواب أنه إذا كانت تحت تدبير العاقل تسمى مفكرة، إذا كانت تحت تدبير الوهم والمعاني الجزئية تسمى ماذا؟ تسمى متخيلة. وهذا اصطلاح للمتخيلة، متخيلة غير المتخيلة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. قال هي المفكرة أي المتصرفة، المتصرفة هي المفكرة من حيث استعمال العقل إياها، وأما من حيث استعمال الوهم إياها فتسمى ماذا؟ فتسمى متخيلة. غرر في القوى المحركة الحيوانية. كما ذكرنا في البحث السابق أنه النفس الإنسانية أو النفس النباتية أو النفس الحيوانية هذه لها قوى مدركة ولها قوى ماذا؟ ولها قوى محركة. حتى النفس الإنسانية قواها المدركة اتضح الكلام عنها فيما سبق، وهي قوى ظاهرة خمس وقوى باطنة خمس. ما هي قواها المحركة؟ قواها المحركة إما شوقية وإما ماذا؟ وإما عاملة. والقوى الشوقية أيضا تنقسم إلى قسمين، إما شهوية وإما ماذا؟ وإما غضبية. بعد هنا لا يتعرض الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أن القوى الشوقية قوى مجردة عن المادة، أو أن القوى الشوقية ماذا؟ مادية منطبعة في المادة، ولكن في بعض حواشيه على المنظومة يبين بأنه لا، أن القوة الشوقية أيضا مجردة ماذا؟ عن المادة، بخلاف القوى ما هي؟ بخلاف القوى العاملة في قبال القوى الشوقية. يقول ومبدأ التحريك أيضا في الحيوان، ومبدأ التحريك أيضا ذو شعب، فمنها قوة محركة شوقية هي ذات شعبتين، شهوية لجذب الملائم، وغضبية لدفع ماذا؟ لدفع المنافر. طبعا هذه الجاذبة والدافعة تكون لها أسماء متعددة في كل مرحلة من المراحل، يعني في النبات لها اسم، وفي الحيوان لها اسم، وعندما تصل إلى الإنسان نفس هذه الشهوية والغضبية تخرج بصيغة التبري والتولي. التولي والتبري هو نفس الدافع والجاذبة، الانجذاب والدافع. قال هي ذات شعبتين، تشه وغضب، أي إحداهما شهوية والأخرى غضبية، ومنها، أي من القوى المحركة، ومنها قوة محركة عاملة للحركة. هذه القوى المحركة من الواضح بأنها أمور مادية وليست أمور مجردة، ذات إرخاء وجذب. إرخاء وجذب لهذه الأوتار والرباطات لتحصل الحركة الخارجية من خلال الأعضاء. منشرة، أي تلك القوة وهي القوة المحركة العاملة، وهي اللي منبثة في العضلات. قال أي تلك القوة منبثة في العضل، وهو ما هو العضل؟ طبعا هذه أمور مرتبطة بعلم التشريح. العضل وهو عضو مركب من العصب، هذا أولا، ومن جسم يشبه العصب ينبث من أطراف العظم يسمى بالرباط أو العقب، هذا ثانيا. طبعا أكو شيء ثالث اسمه الوتر وهو غير الرباط، لأنه قال للأوتار والرباطات، هذا ثالثا. ولحم احتشي به الفرج التي بين الأجزاء الحاصلة بالاشتباك، هذا رابعا. مجلل بالغشاء، هذا ماذا؟ خامسا. هذا بحسب علم التشريح القديم. العاملة هي العاملة المباشرة للتحريك. ثم أردنا تعديد المبادئ التي لكل حركة إرادية. الحركة الإرادية ما هي مبادئها؟ يتذكر الإخوة بعد، احنا مفصلا في بحث الإرادة أشرنا إلى هذا البحث في نهاية الحكمة، وهو أنه يبدأ من التصور والتصديق، ثم العازم، ثم الشوق، ثم العازم، ثم ماذا؟ حركة الأعضاء أو القوة المحركة التي تحرك الأعضاء. قال ثم أردنا تعديد المبادئ التي لكل حركة إرادية، فقلنا تحرك إرادي منا له مبادئ خمسة، إذ لا بد للمراد تصور، أي لا بد من تصورنا للمراد أولا، ثم بغاية تصديق، أي لا بد ثانيا من التصديق بفائدة. وهنا بعد يختلف الناس في أنه الغاية التي يتصورونها ماذا؟ ما هي؟ وعلى حسبها يتحركون، لأنه قد تكون الغاية غاية واقعية وفائدة واقعية، وقد تكون ماذا؟ وهمية. ذلك المراد، فمن نزوعية، أي القوة الشوقية، وهذه الثالثة، فإن القوة الشوقية أيضا تسمى نزوعية أيضا، للتشويق ثالثا، ثم عقيب الشوق إذا أكد عزم صمما. فسبحت بين الأعلام، ويتذكر الإخوة أشرنا إليه مفصلا أن الشوق هو العزم هو الإرادة، أو أن الشوق ماذا؟ غير الإرادة. وذكر السيد الطباطبائي في محله أنه قد يوجد إرادة ولا شوق، وقد يوجد شوق ولا إرادة. بهذا استدل على ماذا؟ على تغاير الشوق والإرادة. قال: إذ أكد عزم صم ما رابع وهو الإرادة، ثم تحريك ما أي قوة في العضلات، اختتمت هذه المبادئ. خامسا: فعندما استوفى جميع المبادئ تتحقق ماذا؟ الحركة في الخارج. هسه بعد ذلك ينتقل الحكيم السدواري إلى بيان القوى النباتية، من نامية، من مولدة، من جاذبة، من دافعة ونحو ذلك، ولكنه باعتبار أنه أبحاث أولا لا علاقة لنا بها بذلك الشكل، مفيدة هي ولكنه الوقت لا يسعنا أن نأخذ مثل هذه الأبحاث. وكذلك في الغرر، غرر في القوة الحيوانية، هم الأمور مرتبطة بعلم التشريح القديم. ومن هنا إن شاء الله تعالى غدا سوف نبدأ في صفحة 303، غرر في النفس الناطقة. والحمد لله رب العالمين.